بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، بعد أن أكمل الإمام السنوسي رحمه الله تعالى أصول الكفر وتفصيل ذلك، انتقل بعد ذلك إلى مقدمة أخرى وهي مقدمة الموجودات. وهذه المقدمة هي من أهم المقدمات التي تكون توطئة لطالب العلم حتى يسعى ذهنه فهم المصطلحات الكلامية، لأننا سنخوض في أقسام الموجودات ويجب علينا أن نميز بينها كما أخذنا في عدة مرات، وهذا التكرار يعني قد يكون فيه فوائد جمة. فقال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. والموجودات بالنسبة إلى المحل والمخصص أربعة أقسام. هنا يجب أن تنتبهوا إلى أن المحل أعم، لأن المحل أعم من المكان والحيز أعم. نعم، فالمقصود بالمحل هنا الذات، أما المكان فأخص من ذلك والحيز أخص من ذلك. فالمقصود بالمحل هنا ليس المكان وإنما أعم من ذلك. فعندما نقول استغناءه تبارك وتعالى عن المحل ليس المقصود به المكان أو الحيز، المقصود به استغناؤه عن ذات يقوم بها، لأن الذي يقوم بالذات معنى أي صفة، كما ذهبت إليه النصارى والكلونية وبعض المشركين. قال المحقق: وجه الإتيان بهذا المبحث عقب أصول الكفر أنه لما كان الجهل بالقواعد العقلية متضمنا لمذهب النصارى القائلين بأن الإله صفة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ناسب تعقيبه ببيان أحوال الموجودات ردا عليهم، كما أخذنا ذلك في بداية مقدمات علم الكلام، وخاصة في الصفة السلبية المسمى بالغنى المطلق أو يعني قيامه تعالى بذات العالم. فقال رحمه الله تعالى: والموجودات بالنسبة إلى المحل والمخصص أربعة أقسام. قسم غني عن المحل والمخصص وهو ذات مولانا جل وعلا، كما أخذنا ذلك في صفة الغنى المطلق صفة السلبية، نسلب عن الله تبارك وتعالى الافتقار إلى المحل والاحتياج إلى مخصص. وفي الجزء الأول فيه رد على الكلونية والنصارى كما نحن يعني نعلم ذلك، وبدأنا في بيان مذهب النصارى بعمق في قضية الحلول والاتحاد بذات التحقيقات وأنظار، بعد أن نفينا عنه تبارك وتعالى أن تقوم الحوادث بذاته العالم. وقسم مفتقر إلى المحل والمخصص وهو الأعراض، كما مر معنا في حقيقة العرض أنه يفتقر إلى مقوم به، لأن العرض لا يقوم بنفسه. هذا أول احتياجه إلى المحل، إلى ذات يقوم بها، وإلى مخصص هذا معلوم قطعا، لأن تخصيص العرض بالقيام يحتاج إلى مخصص، وإلا قلنا بتخصيص شيء دون مخصص وهو محال. وقسم مفتقر إلى المخصص دون المحل وهو الأجرام، لأن الجرم هو ذات والمحل ذات، والذات لا تقوم بذاته، ولذلك الجرم ليس مفتقرا إلى المحل لكنه مفتقر إلى مخصص يخصصه بالمحل، وفي ضمن المحل الحيز والمكان، والجن. هذه مصطلحات متغايرة، هذه مصطلحات متغايرة ليست نفس المفهوم والحقيقة والكل، المحل، الحيز، والمكان، والجهة. ومر معنا ذلك تحقيقا. نعم. وقسم موجود في المحل ولا يستقر إلى مخصص، وهو صفات مولانا جل وعلا. لأننا يعني وهذه الصفات هي الصفات الوجودية، نقول قائمة لذات الله تبارك وتعالى قيام ثبوت لا قيام حلول كصفاتنا. واضح؟ عندما نقول القدرة صفة وجودية أزلية قائمة بذاته العلي أي ثابتة ليست حالة، لأن هذا نعم. والفلاسفة والإمام الغزالي أثبتوا قسما آخر من الموجودات، وهو قسم يعني لا يفتقر يعني إلى المحل، يعني وهو المجردات. وكذلك هذا القسم يعني لا ليس بجوهر ولا عرض، فلا يقوم بغيره ولا هو قائم بنفسه، لكنه مفتقر إلى مخصص، وهو المجردات كالأجسام النورانية قالوا مثلها الملائكة والعقول العشرة وغيرها. لكن هذا يعني نستطيع أن نقول أنه مرجوح. الآن انتقل إلى شرح متنه قائلا مراده بالمحل، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. مراده بالمحل الذات التي تقوم بها الصفات، لا المكان الذي يجاوره الأجسام، لأن الجسم يجاور المكان. أما الذات، أما الذات يعني تقوم بها الصفات، وهذا هو الفرق. الذات تقوم بالمكان يعني تجاوره، واضح؟ أما الذات لا تقوم بالمحل، لأن المحل المقصود به الذات، والذات لا تقوم بذات، وإنما الصفات هي التي تقوم بالمحل. نعم. ومعنى قيام الشيء بالمحل أو وجوده في المحل قيامه به على سبيل الاتصاف، يعني أن يتصف به كما تعلمون ذلك. ومعنى قيام الشيء بالمحل أو وجوده في المحل قيامه به على سبيل الاتصاف، أي أن يتصف بذلك المحل، أي أن يقوم به ويكون المحل مقوما له. نعم. فهناك ما قال المحقق القيام بالغير الاختصاص الناعت، ومعنى الاختصاص الناعت أي أنه أصبح ذلك المحل، ذلك المحل نعتا له، فهو منعوت له، نعت منعوت. وهو أن يختص شيء بآخر اختصاص يصير به ذلك الشيء نعتا للآخر والآخر منعوتا به، يعني بينهما علاقة نعتية وصفية. فسمي الأول حالا والثاني محلا. حتى في البلاغة يعني عندنا ما يسمى في الكناية ما تكون العلاقة الحالية أو المحلية على حسب القريب. فعندنا حال وعندنا محل. عندنا موصوف وعندنا صفة، منعوت ونعت. فالحال هو نعت، والمحل هو المنعوت. نعم. كاختصاص السواد بالجسم، فالسواد هنا قام بالجسم الذي هو ذات، فوصف ذلك الجسم بالسواد، فالنعت له السواد والمنعوت الجسم. ما هو الحال؟ السواد. ما هو المحل؟ الجسم. فالعلاقة علاقة نعتية. نعم. وقيل معنى القيام بالغير التبعية في التحيز، هذا معنى لكن الأول هو الأدق، لأنه شامل للقديم والحال. نعم. مخصص. ومعنى المخصص الفاعل المختار الذي يخصص ممكن الحادث بجائز. يعني المخصص ينبغي أن يكون مختارا كما مر معنا ذلك. الذي يخصص ممكن الحادث بجائز أراده دون جائز لم يرده. نعم. سيأتي معنا مبحث الامتناع وهو من أبدع ما رأينا في ذلك في هذا الكتاب. ومعنى استقرار الشيء إلى المحل. ومعنى استقرار همزة بين وصلية سيف. ومعنى استقرار هذا خطأ. ومعنى استقرار الشيء إلى المحل أو وجوده فيه اتصاف ذلك المحل به. نعم. ومعنى استغناؤه عن المحل أن يكون في نفسه ذاتا موصوفا بالصفات لا صفة. نعم. استغناء الشيء عن المحل ما معنى أن يستغني عن المحل؟ أن لا يكون صفة لذلك لذلك المحل فيكون حالا فيه وتكون تلك العلاقة التي مرت معنا قبل قليل العلاقة المبنية على النعت النعتية. فأن يكون في نفسه ذاتا موصوفا بالصفات لأن المحل المقصود به الذات فلذلك ننفي عن القديم تبارك وتعالى حلوله في محل لأن القول بذلك يستلزم نفي الذاتية عنه فيكون صفة وهذا المحال كما ذهب إليه النصارى وغيرهم من الفرق الباطلة. نعم. وما افتقار الشيء إلى المخصص أن يكون حادثا محتاجا إلى فاعل يخصصه بالوجود بدلا من العدم الذي كان عليه. وسيأتي معنا لماذا هذا ومر معنا كثيرا يعني قضية الممكنات الترجيح بدون مرجح وقضية التسلسل والدور وقضية الممكن والتساوي كفتيه بين الوجود والعدم. فرجحان كفة الوجود عن العدم أو كفة العدم عن الوجود دون مرجح هذا يعني ترجيح بدون مرجح. لماذا؟ لأن ما لأننا نتساءل ما هي يعني المزية للكفة الأولى عن الكفة الثانية في قضية البروز وإخفاء الثانية وعدم ظهورها هذا مر معنا كثير. نعم. ولذلك نحتاج إلى قضية وجوب المخصص المختار والمخصص المقصود به الفاعل ومر معنا ينبغي أن يكون مختارا لا بالعلة ولا بالطبع ولا اضطرارا ولا وجوبا ولا عن باعث ولا عن غرض. نعم. فإذا عرفت هذا اتضح لك ما ذكرناه في الأصل أن ذات مولانا جل وعز غني عن المحل والمخصص. نعم. أما غناه جل وعلا عن المحل فلأنه ذات موصوف بالصفات العلية وليس بصفة إذ لو كان صفة لاستحال أن يتصف بالصفات الوجودية وهي صفات المعاني. نعم. يعني هنا قياس أي أنه تبارك وتعالى لو كان صفة لانتفت عنه الصفات الوجودية القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام هذه هي الصفات الوجودية القائمة. لماذا؟ لأن المعنى لا يقوم المعنى الصفة لا تقوم بالصفة. فإذا قلنا أن كونه صفة كفينا عنه الصفة الوجودية التي تقوم. نعم. وبلوازمها وهي الصفات المعنوية. نعم. الصفات المعنوية كونه قادرا كونه مريد. نعم. بذاته ذاته أو لا هي نعم. كيف والبرهان هناك مفهوم آخر غير هذا المفهوم. نعم. هذا ذات مولانا دون إدراك الكون لأننا نحن في علم العقيدة لا ندرس حقيقة الذات هذا يعني مستحيل إدراكه إنما نحن نحاول جاهدا تكليفا إثبات ما يليق به تبارك وتعالى ما يجب وما يستحيل وما يجوز لا أننا نريد أن نصل إلى حقيقة الذات وهذا محقق فإنما نثبت ما يليق بذات الباري تبارك وتعالى نفسك كل ما تثبته وجدت صفات ما يليق بالذات، ما يليق بالذات صفات خال صفات مجرد عن الذات هذا كيف؟ كيف والبرهان القطعي دل على وجوب اتصاف مولانا جل وعز بصفات المعاني؟ نعم. وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع. ثبت قطعا اتصافه تبارك وتعالى بصفات الوجودية. فلما كان كذلك كان إثبات كونه صفة محق. فلما أثبتنا قطعا اتصافه بصفات الوجودية كان لزما أن يكون ذاتا، فبطل القول بكونه صفة. نعم. وهي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وبلوازمها وهي كونه تعالى قادرا ومريدا وعالما وحيا وسميعا وبصيرا ومتكلما. هذه لوازم الصفات الوجودية وصفات المعاني. ودليل استحالة اتصاف الصفة بالصفات الوجودية ولوازمها أن الصفة لو قبلت أن تقوم بها الصفات الوجودية كما تقوم بالذات لزم ألا تعرى عنها كالذات، إذ القبول نفسي لا يتخلف، وذلك يستلزم دخول ما لا نهاية له في الوجود، لأن الصفة القائمة. نعم. الآن سيقيم برهانا دقيق نوعا ما. قال ودليل استحالة اتصاف الصفة بالصفات الوجودية ولوازمها أن الصفة لو قبلت أن تقوم بها الصفات الوجودية كما تقوم بالذات لزم أن لا تعرى عنها كالذات، معنى أن لا تعرى عنها أن لا تخلو. الصفات لا تخلو إذا فرضنا جدلا أن الصفات الوجودية تقوم بالصفة، إذا على فرض أن الباري صفة، فهنا الفرض أن هذه الصفات لا تعرى عن تلك الصفة، لا تخلو عنها، لازم أن لا تعرى عنها كالذات، إذ القبول النفسي لا يتخلف. ما معنى إذ القبول النفسي لا يتخلف؟ النفسي للشيء هو ما لا يمكن إدراك الشيء إلا به، فلا يمكن أن ينفك عنه. إذ القبول النفسي لا يتخلف، مستمر مضطرد. إذا قلنا أنه يعني هذا القبول، إذا القبول النفسي لا يتخلف أي ليس طارئا عنه، وإنما هو أمر لازم لها غير منفك، وذلك يستلزم دخول ما لا نهاية له في الوجود، لأن الصفة القائمة بالصفة على هذا التقدير يلزم أن تكون هي أيضا قابلة للصفة كالأولى. يعني مسألة سهلة على قولنا إذا القبول النفسي لا يتخلف، إذا قلنا أن هذه الصفة تقبل صفات الوجودية، نحن نتكلم عن القبول، والقبول هو نفسي لا يتخلف، على فرض قولنا أن الصفات الوجودية تقوم بصفة، أي أن هذه الصفة تقبلها على القول بقيام معنى بالمعنى، إذا كان هذا القبول نفسي فهو لا يتخلف، لذلك أنتهى الآن في دائرة الوجود في محيطه، يعني ليس أمرا اعتباريا أو عدميا، وجوديا. هذه الصفة أم لا؟ نعم. يعني في هذا أو مثلا القدر مثل من هذه الصفة، صفة أم لا؟ نعم. طيب القبول نفسي أم لا يتخلف؟ نفسي. يتخلف أم لا يتخلف؟ لا يتخلف. فينبغي أن تقبل هذه الصفة صفة أخرى. صفة. طيب هذه الصفة أم لا يتخلف؟ صفة. القبول نفسي أم ليس بنفسي؟ نفسي. يتخلف أم لا يتخلف؟ لا يتخلف. فينبغي أن تتصف بصفة أخرى. تتصف بصفة. هذه الصفة أم لا يتخلف؟ صفة. القبول نفسي أم ليس بنفسي؟ نفسي. ولا يتخلف أم لا يتخلف؟ لا يتخلف. لا يتخلف. فإن تتصف به؟ صفة. وهكذا إلى ما لا نهاية؟ لا. وهذا يسمى التسلسل في يعني في ساحة الوجود وهو محال. لماذا؟ لأن القبول قلنا أن الصفة تقبل قابلة، والقبول أمر نفسي لا يتخلف، فينبغي أن هذا القبول يضطرد في كل ما في كل ما نحن أثبتناه. إذا هذه الصفة تقوم بالصفة فهذه تسمى صفة، فالقبول نفسي فهي تقبله، فينبغي أن تقوم بها صفة، وهكذا إلى ما لا نهاية له. شكرا بها شيء ماذا من هذا يفهم هذا القرآن؟ خطبة كنت يفهم هذا هم سليت ونشاء محب شكور ونشاء هم سليت. طيب فقال إذا القبول نفسي لا يتخلف، وذلك يستلزم دخول ما لا نهاية له في الوجود، لأن الصفة القائمة بالصفة على هذا التقدير يلزم أن تكون هي أيضا قابلة للصفة كالأولى، فيلزم أن لا تعرى عن الصفة. ثم ننقل الكلام إلى الصفة القائمة بها، فيلزم فيها أيضا ما يلزم فيما قبلها، وهكذا إلى ما لا نهاية له. تطوير هذا الكلام الذي أمامه واضح؟ نعم. طيب فضل. وأما غناه، وأما غناه جل وعلا عن المخصص وهو الفاعل الموجب، فلأنه تبارك وتعالى واجب الوجود. هذا أول هذا التعليل الكلي، يعني هذا رأس الأمر وملاسه وذروة كلامه، أنه واجب الوجود. إن لم نتحقق أو لم نحقق معنى وجوب وجوده فهذا ينسحب على عقلك كله بالبطلان، لن تسلم من فساد المعتقد إن لم تهبط معنى وجوب وجوده. هذا تنبني عليه العقائد كلها، وجوب وجوده، لأن واجب الوجود له يعني خصائص مغايرة بالكلية ممكن الوجود. واضح؟ لا، فهو لا يعرف ربه، يعني من نسب أمورا مستحقة لجائز الوجود فهو لم يعرف ربه، لأن ربه هو واجب الوجود. المسألة واضحة. فلأنه تبارك وتعالى واجب الوجود، فلا يتصور في العقل عدمه في الأزل لوجوب قدمه، ولا فيما لا يزال، يعني فيما لا يزال عند ما يسمى بالاستمرار في جانب المستقبل. لا، لوجوب بقائه، إذ لو قبل جل وعلا العدم أزلا وأبدا لزم أن يكون جائزا. يعني عدم الافتتاح وعدم الاختتام، عدم افتتاح الوجود وعدم عدم استفتاح الوجود وعدم اختتام الوجود. الأول يلقب بالقدم والثاني يلقب بالبقاء، يعني عدم أسبقية، يعني نفي العدم السابق ونفي العدم اللاحق. الأسبقية واللاحقية في العدم لن فيها عن الله تبارك وتعالى، وهذا مصداقه القدم والبقاء. واضح؟ نعم. إذ لو قبل جل وعلا العدم أزلا وأبدا. قبل القبول نفسي، لو قبل والقبول نفسي ماذا يترتب عنه؟ هذه شرطية. لو نعم، هذا معنى قولنا القياس الشمول الذي هو دأب العقلاء، لزم أن يكون جائز الوجود. طيب مين ينتقل؟ لو قبل جل وعلا أزلا وأبدا، لو قبل جل وعلا العدم أزلا وأبدا لزم أن يكون جائز الوجود. أين اللازم؟ قاعدة صبور لا، دائما بعد لو يكون الملزوم بقاء فلا يلزم هو أن يكون جائزا الملزوم لو يعني قبوله جل وعلا العدم حسن أبدا، هذا هو الملزوم. نعم. وكل جائز بعد لو الملزوم والمربوط باللام أن هنا اللام ساقط لا لازمة لأن لو شرطية أم ليس بشرطية؟ شرطية لا لازمة ساقط نقدرها في الذهن. نعم. إذ لو قبل جل وعلا العدم أذن وأبدا لزم أن يكون جائزا الوجود، لأن الذي يقبل العدم هو جائز كما سيأتي معنا في مبحث الممكنات. ونحن قلنا أن واجب الوجود لا يقبل العدم البتة، لا قبل ولا بعد، لا يسبق ولا يلحق بالعدم. لا، فليس مستفتحا مبتدأ الوجود ولا يختتم وجوده ولا يبنى ولا يميت، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وكل جائز الوجود، الآن هذه الكبرى وكل جائز الوجود واضح من الشكل الأول، من الشكل الأول الأوسط المتكرر محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. وكل جائز الوجود فهو مفتقر إلى فاعل موجد يخصصه بالوجود بدلا عن العدم. ما هي النتيجة؟ نحذف الأوسط المتكرر فيكون عندنا كل قابل للعدم أزلا وأبدا فهو مفتقر إلى فاعل موجد يخصصه بالوجود بدلا عن العدم. هذه النتيجة، يعني اجعل بين قوسين أن يكون جائز الوجود وكل جائز الوجود تجدون النتيجة. نعم. اقرأ. وكل جائز الوجود فهو مفتقر إلى فاعل موجد يخصصه بالوجود بدلا عن العدم. نعم. وإذا لزم على هذا التقدير افتقار موجد العوالم إلى فاعل لزم افتقار فاعله أيضا إلى فاعل. هذا يعني البرهان مكرر، يعني يؤدي بنا إلى ماذا؟ إلى التسلسل أو الدور، أو إلى توقع شيء على نفسه، أو يعني استمرار سلسلة لا متناهية في جانب الماضية مر معنا التسلسل بتفصيل تام فليراجع. وإذا لزم على هذا التقدير افتقار موجد العوالم إلى فاعل لزم افتقار فاعله أيضا إلى فاعل لتماثلهما في الألوهية. نعم. ثم كذلك أبدا، فإن انحصر عدد الفاعلين لزم الدور، يعني انحصر يعني في عدد ليس لا متناهي، إذا انحصر في اثنين أو ثلاثة أو أربعة واضح لزم ماذا؟ في الدور. فإن توقف إله باء على إله آ وآ على ذا، وإذا كان ثلاثة آ وبيم وجيم أن يتوقف آ على ذا وذا على جيم وجيم على آ، وإذا كان دل وناسب إذا كان متصل، فهمنا؟ إذا الانحصار يؤدي بنا إلى الدور وهو توقف شيء أو أكثر على شيء آخر. واضح؟ لا. وإن لم ينحصر العدد لكن التوقف بمعنى أن فاعلية ومفعولية، هذا هو المستحيل، ليس الدور اللاعي. الدور اللاعي جائز، هو ما يسمى بالتضايف في علم المنطق، توقف الأبوة على البنوة والبنوة على الأبوة، هذا جائز عقل صح أم لا؟ نعم. لكن المقصود أن يكون مثلا زيد أوجد عمر وعمر أوجد زيد، فزيد فاعل ومفعول في نفس الوقت، فإن هذا لا هذا هو المستحيل. وإن لم ينحصر العدد لزم التسلسل وكلاهما مستحيل. نعم. وأيضا لو كان الإله جائزا مفتقرا إلى الفاعل لزم حدوثه وعجزه كسائر الحوادث وذلك يبطل الألوهية. هذا كله مكرر، هذا ما يستلزم عن قولنا بالحدوث والإمكان. ويلزم أيضا على هذا التقدير التمانع بينه وبين فاعله، برهان التمانع والتوارث. نعم. إذ كل واحد منهما يجب له من عموم القدرة والإرادة ما وجب لصاحبه. نعم، ما وجب لصاحبه مثلا إله ميزه، يعني بعد أن أثبت عموم القدرة والإرادة لكليهما فأحدهما أراد إيجاد العالم والآخر أراد إيجادا، فهنا اجتماع مؤثرين على أثر واحد. مثلا هذا من مفاسد التوارث، مثلا أحدهما أراد الإيجاد والآخر أراد الإعدام، فهنا إن نفذتا وحصلنا على اجتماع نقيضين، وإن تخلف أحدهما ونفذ الثاني عدم النفاذ هو المسمى بالعجز، وما ثبت للإله ثبت للآخر للاشتراك في ماذا؟ في قاسم مشترك وهو الألوهية. فإذا ثبت العجز لأحدهما ثبت للآخر إلى آخره من تفصيلات في برهان التمانع والتوارث، فإما أن يتفقا وإما أن يختلفا. نعم. إذ كل واحد منهما يجب له من عموم القدرة والإرادة ما وجب لصاحبه، ويلزم أيضا على هذا التقدير التحكم والترجيح بلا مرجح، إذ ليس تقدير أحد الإلهين مفعولا. التحكم هو أن نقول مثلا عندنا إلها، طيب إذا خصصنا إلها بالفاعلية دون باء هذا تحكم، لماذا؟ لأنه ما الخصوصية لآ على باء؟ هذا ترجيح بلا مرجح. لماذا لا يكون باء هو الفاعل لآ؟ ولماذا لا يكون ألا باء؟ فهمنا هذا التهاقد الذي نسقط فيه. نعم. لو كان فيه مآليات إلا الله ففسدت مع خلاف العلماء في أن هل أن هذه الآية برهانية أو إقناعية، خلاف. نعم. السعد التستجاني يعني ذهب إلى أنها إقناعية. نعم. إذا أنها قائمة على فساد النظام. على كل هذا إن بقي في العمر بقية في تحقيقات وأنظار إن شاء الله. شيخ طارق العاشور له رأي وغيره، ورأيه مبني على يعني محشي لشرح العقائد، يعني كتاب شرح العقائد السجاني عبد الحكيم الذي له حاشي على الخيالي هي عندي، لكن عبد الحكيم ليست عندي، فيها كلام نفيس وبديع جدا. على كل في الآخر يعني أنها قطعية على توجيه. وحتى برهان التمانع والتوارد كما قال الإمام السعد تتزاني في المقاصد وهو ضعيف، هذان برهانان ضعيفان في حقيقة التحقيق. نعم. لكن بحكم أنكم يعني لا تفقهون ما هو خطبي وما هو برهاني تعتقدون أنه برهاني، فهو ليس كذلك. نعم. شيكم في يعني هذا كلام قيم، لكن أنا يعني مش على كل الناس أنا ضد هذا بتوجيه معين. ثاني. إذ ليس تقدير أحد الإلهين مفعولا لصاحبه بأولى من تقديره فاعلا له. نعم. هذا هو التحكم والترجيح بدون مرجح. التحكم في أجاب البحث والمناظرة يفضي لصاحبه إلى سقوط مناظرته إن كان متحشما. هذا دليل على ماذا؟ على عدم احتكامه إلى القوانين والآداب التي بها تصفو المناظرة. فإن هذا مثلا من هذا، والتحكم هو أسلوب معظم الفرق الباطلة مثلا، وهو أقرب إليكم من حبل الوريد علمه، تأويل مباشر. ثم من جهة أخرى يجعل التأويل مذهبا فاسدا ومذهبا مبتدعا ومذهب أهل الضلال وأهل وأهل وأهل وأهل، ومن هنا يؤول هذه الآيات ولا مهرب منه ولا مفزع إلا إلى تأويلها تأويلا تعليميا. هذا يسمى تحكم. طيب المتحكم ماذا يفعل به في القانون الصحيح؟ يقذف به في مزبلة ماذا؟ المتنطعين. هذا هو الأصل، يعني لا يقبه به أصلا. لماذا؟ حتى يتعلم كيف يخاطب الرجال، والمقصود بالرجال أي العقل. فعندما يتعلم مخاطبة الرجال والعقلاء والعلماء وكيفية التناظر والجدل بينهم فحيها. نعم. وبهذا الدليل الذي اتضح لك من وجوب غنى مولانا تبارك وتعالى عن المخصص يتضح استحالة كونه تعالى من جنس الأجرام المتحيزة، لأن الأجرام المتحيزة أثبتنا قطعية احتياجها لمخصصه. فإذا نفينا المخصص عنه تبارك وتعالى لزوما كل ما هو من جنس الأجرام ولا واجبها منفي عنه تبارك وتعالى. رأيتم يعني عقيدة التشبيه أصحابها ماذا يعانون؟ حقيقة يعانون عدم تلبسهم بمعنى العبودية لإله واحد أحد واجب حقيقة. فإن المسألة خطيرة جدا جدا خطيرة. إثبات أي اشتراك مع أي جنس من أجناس الأجرام وحتى لوازمها وإن لم يثبت أنه جر، لكن الناس ما يثبت ملزومه، هذا ناقض لاستحقاق الألوهية. لا، لوجوب الحدوث لجميعها فليس واجب الوجود، لوجوب الحدوث لجميعها. نعم. واحتياجها إلى مخصص يخصصها بالوجود بدلا عن العدم وبالمقدار المخصوص بها بدلا عن غيره وبالمكان المخصوص والزمان المخصوص والصفة المخصوصة والجهة المخصوصة بدلا عن مقابلاتها. ونحن في تحقيقات الأنظار بفضل الله تبارك وتعالى تكلمنا عن هذا بما، وأسأل الله أن يكون كذلك، بما يشفي الغليلة بالكلية. ولما انتقلنا إلى بحث المستحيلات وإن كان هناك بعض النقاط في الصفات يعني من تحقيقات ليس نقصا من حيث التدريس، بعض التحقيقات الزائدة التي اكتشفتها يعني بعد أن ظننت أنني استوفيت الغرض فيها. في مرحلة المستحيلات عندما وصلنا إلى استحالة ممثلته بدأنا في الأنواع المماثلة العشرة، فهذه المذكورات كلها مرت معكم بها بماهياتها وحقائقها وما ينتج عنها وإبطالها عقلا ونقلا، واستفضنا في ذلك استفاضة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها. ونحن الآن استطردنا كما هو دأب علمائنا وكما رأيت في كتبهم العظيمة في قضية استحالة قيام الحوادث بذات العلي، قضية الحلول والاتحاد، ونحن بصددها الآن. نعم. فهذه يعني لمن لم يحضر هذه الدروس وحتى الذي حضرها عليه دائما أن يستمع إليها، لأنها لا تدرك في أول جلسة أو أول استماع وإنما تكرر. سيدي، عن مقابلاته ولا مقابلاته؟ عن مقابلاته يعني هذه المتقابلات في قضية الممكنات والمتقابلات وجودنا عدم الصفات كذا المقادير والأوزان وغيرها من الممكنات المتقابلات لعدم ترى استحالة تراكمها اجتماع الأضداد فيها، يعني الوجود يقابله العدم، الصغر يقابله الكبر، إن الطول يقابله القصر، وهكذا. هذه ممكنات المتقابلة. وبهذا أيضا تعرف تنزهه تعالى عن خواص الأجرام من المقادير والأزمنة والأمكنة والأعراض المتغيرة والجهات. نعم. فلا مثل له تبارك وتعالى في الوجود الخارجي ولا في التقدير العقلي ولا الوهمي ولا الخيالي. ولهذا اختار أئمتنا لو تتذكرون لماذا قالوا مخالفته تعالى للحوادث ولم يقول مخالفته تعالى للممكنات ولم يقول مخالفته تعالى للعوالم، لأن قولهم مخالفته تعالى للعوالم يضع أصبعه فقط على الأمور الخارجية الوجودية فلا ينفي الأمور الذهنية البتة. ولذلك قالوا مخالفته تعالى للحوادث، هذا مرة معنا. فالحادث يعم الوجودي الخارجي والذهني الذي تقوم بالذات، هذه كذلك منفية في حق الله تبارك وتعالى. ولم يكون مخالفته تعالى الممكن، لأن الممكن أوسع من الحادث، ونحن نريد أن ننفي ما هو مشترك بين يعني بين الممكن والقديم، وهو الوجود. وهذا لا يمكن أن يتصور إلا المنفي بالنسبة للمخاطب بذلك مخالفته تعالى للحوادث إلا فيما هو مشترك، فتصوره في ذلك أليق وأدق، لأن الممكن أوسع دائرة من الحال. نعم. ولذلك أئمتنا قالوا مخالفته تعالى للحوادث. وأما ما ذكرناه من افتقار القسم الثاني وهو الأعراض، أي الصفات القائمة بالأجرام من ألوان وطعوم وروائح وحركات وسكنات وغيرها إلى المحل والمخصص، فظاهر لأنها لما كانت صفات استحال أن تقوم بأنفسها، بل لا يمكن أن تكون موجودة إلا في محل. يعني إذا قلنا أن العرض يقوم بالعرض، هذا يؤدي بنا إلى مسألة تعتبر من المستحيلات العقلية، وهي انقلاب الحقائق. فحقائق الأشياء ثابتة، فهذا يؤدي إلى قلب الحقيقة. كيف يؤدي إلى قلبها؟ عندما قلنا أن العرض أي المعنى يقوم بعرض مثله، هذا يفضي إلى قبول هذا العرض لهذا العرض، والقابل للعرض يكون ماذا؟ الذات. فهذا يلزم منه انقلاب حقيقة العرض إلى ذات، وهذا مستحيل، لأن الحقائق لا تنقلب حقيقة أخرى. فإن هذا لأنها لما كانت صفات استحال أن تقوم بأنفسها، بل لا يمكن. لماذا؟ لأن الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، وهذه حقيقة العرض. نعم. بل لا يمكن أن تكون موجودة إلا في محل، أي ذات تقوم بها، ولما كانت حادثة وجب افتقارها إلى مخصص موجد لها. نعم، إثبات حدوثها يعني لزوم المخصص الذي يعني أبرزها من العدم إلى الوجود، يعني محدث، ومعنى محدث أي فاعل مخصص. نعم. وأما ما ذكرناه من افتقار القسم الثالث وهو الأجرام إلى المخصص دون المحل، فلأنها لما كانت. طيب دعنا نقف هنا إن شاء الله تعالى في القسم الثالث، نكمله إن شاء الله تعالى في الدار رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.